الإخوة، هل ذهب المرأة الذي تتزين به هل عليه زكاة؟ لا بد. كل مال من النقدين بلغ نصابا أولا ثم حال عليه الحول ثانيا فلا بد من إخراج الزكاة في كل سنة.